أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد، فأولا كل عام وأنتم بخير، وكما تعلمون أننا اليوم إن شاء الله تعالى استقبلنا أول الأيام العشر التي أقسم الله بها على الراجح في قرآنه الكريم حينما قال والفجر وليال عشر، تلك الأيام التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه العشر، فكل عمل تؤديه في هذه الأيام الفاضلة هو من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى إذا ما ابتغيت به وجه الله، أيا كان هذا العمل من ذكر أو صلاة أو صيام أو ما شابه ذلك. وأود أن أقول الخلاف الدائر في قضية هل نصوم التسع ولا نصوم، لأن هي أيام تسع وليال عشر، فهل نصوم هذه الأيام التسع أو لا نصوم، لأنه بالطبع أول أيام العيد لا يصام، فالتسع من ذي الحجة تصام أو لا تصام. عندنا إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نفت فقالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صام التسع، وإحدى زوجات النبي قد أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام هذه التسع. ونحن عندنا قاعدة في علم الأصول وفي علم الحديث أن كلام المثبت يقدم على كلام النافي إذا كان كلاهما ثقة، يعني لو في واحد فيهم الثقة يبقى كلام الثقة مقدم على غير الايه، على غير الثقة. يعني لو واحد جاء وقال خبرا ثم نفاه كذاب تصدق مين؟ الصادق، مش كده؟ ثقة. فإذا كان الاثنان ثقات، واحد جه وجي قال لك في أول ترعة الجبل كده في مكربصين خطين بعض، الآخر لما جاء وسألناه قال لا ما شفتش، تصدق اللي شاف ولا اللي ما شافش؟ اللي شاف، لأن اللي ما شافش إنسان قد لا يرى لأي سبب، لأنه لم ينظر، لأنه مر من مكان آخر، أيا كان. فما دام هناك ثقة أثبت وثقة نفى، فمعلوم عندنا في علم الحديث وفي علم الأصول كلام المثبت يقدم على كلام الايه النافي. فكون زوجة تقول ما رأيت، ما هي ما شافتش، غيرها ايه؟ غيرها شافت. فيسن لك ان شاء الله تعالى ان تصوم هذه التسع، بل الامر كما قال ابن خزيمة عليه رحمة الله قال حتى وان لم يكن هناك من اثبت، يعني فيش حد قال للنبي صمهم، فلك ان تصوم. بماذا؟ قال بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام ومن الأعمال التي يتقرب بها إلى الله إيه؟ الصيام إن شاء الله. الصيام إن شاء الله، فليتنا نكثر العمل فيها إن شاء الله تعالى. كذلك هناك كلمة نوديها لمن يصل الله له وسوف يضحي، نذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وفي غير مسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يحلقن شعرا ولا يقلمن ظفرا. ما ينفعش تاخد شيء من شعرك ولا ها أظفرك ابتداء من اليوم إذا كنت هتكون مضحي إن شاء الله. هذا أو هذه سنة ينبغي أن نلتزم بها. فهمنا الحكمة أولم نفهم؟ علمنا العلة أولم نعلم؟ وإن كان بعض أهل العلم قد علل ذلك بأن النبي حرص على بقاء هذه الأشياء حتى تشهد لك يوم القيامة أنك كنت من المضحين. أيا كان الأمر، فنحن نذكر بهذه السنة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا لصالح العمل في هذه الأيام الفاضلة، إنه سميع مجيب الدعاء. حديث الليلة إن شاء الله تعالى حديث نحتاج إليه في هذا الوقت، فلعلي سمعك. الحديث حديث موجود في الصحيحين في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما، والمحدث هو جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. في السنة الثامنة من الهجرة وفي شهر رجب على وجه التحديد، النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أخبار عن بعض من المشركين في حي من جهينة، وجهينة مكان يبعد عن المدينة كما قالوا يعني خمسة أميال، يبعد خمسة أميال، وهو قريب من ساحل البحر. البحر ليه؟ البحر ليه؟ الأحمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن هؤلاء يريدون شرا بالإسلام وأهله. وأنتم تعلمون علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتظر حتى يأتيه القوم، إنما هو صاحب تلك النظرية والتي خدعونا كثيرا في مناهج التربية والتعليم الفاشلة، لما حدثونا عن نابليون وقالوا إن نابليون هو صاحب نظرية الهجوم خير وسيلة للدفاع، وهذا كلام صدقناه في صغارنا وفي صبانا من خلال تعليمنا الفاشل. إن صاحب نظرية الهجوم خير وسيلة للدفاع هو والله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا ما سمع بأن هناك من يريد أن يغير على المدينة أو أن يفعل بها شرا كان يذهب إليهم قبل أن يأتوه. ولذلك عديد كل الغزوات المسلمين هم اللي فيها بيعملوا إيه؟ بيخرجوا بعد ما يسمعوا ويتأكدوا، إلا غزوة واحدة وهي غزوة الأحزاب، هي غزوة الخندق. فلما سمع النبي ذلك يقول جابر بن عبد الله: فأخرج سرية 30 راكبا، 300 راكبا، 300 فارس. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم سرية 300 راكب، 300 فارس، وأرسلهم إلى هذا الحي من جهينة، وأمر عليهم أبا عبيدة ابن الجراح. يقول جابر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. وكانت المدينة في قحط، وكنا نعاني من قلة الزاد، بلغة العصر في أزمة اقتصادية، ونعاني من قلة الزاد. فلما هممنا بالخروج 300 راكب، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة الزاد. الجيش لابد وأن يتزود، ما معهم من زاد لا يكفيهم، 300 راكب ما معهم لا يكفيهم. فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فماذا كان الرد؟ كان الرد منه صلى الله عليه وسلم كما جاء في لفظ مسلم في صحيحه: إن الله سيرزقكم. شراح الحديث يعقبون على هذه الكلمة: إن الله سيرزقكم، فيقولون: والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا يؤكد قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ها كمل بقى، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. خلي بالك، لأننا في هذه الأيام يشكو كثير من الناس ضيق الأرزاق، أليس كذلك؟ كثير من الإخوة وكثير من المسلمين، بل جل المسلمين الآن، خلاص عندنا أزمات، اللي تجارته تعطلت، واللي بيع وشراء وقف، واللي واللي واللي واللي واللي واللي. وكلما جلست مع مسلم في هذه الأيام شكى لك ضيق ذات اليد وقلة الزاد وقلة المال. ويمكن قبل أن آتي بعضهم كان بيتكلم معي يقول لي: والله العيد داخل علينا والواحد مش عارف يعمل إيه. طيب مش عارف تعمل إيه في إيه؟ قال: الله يعني لبس العيال، ولا عارف حتى أجيب لهم حتتين لحمة، الكيلو اللحمة بقى ب70 جنيه، فيعني مثلا هينزل يجيب إيه، 5 كيلو مثلا، إيش يفعل؟ هذه مشكلة. فكثير من الناس الآن يشكو من الضيق والضنك، يشكو من كثرة المشاكل، يشكو من ضيق الرزق، ويسأل: هل من حل؟ في حل؟ هل من مخرج؟ في مخرج؟ في، تعالى لأدلك على المخرج. وإحنا أمة للأسف الشديد، إلا من رحم ربي، نعاني من فقد الثقة بالله. يعني لما اتكلم عن إن الفرج سيأتي من الله، كأن بعض الناس بيعتقد إن ده ضحك على العقول، ولما تدل على الطريق لا يكون واثقا في ذلك. والبعض يقول لك: لما جرب والله لن تفلح. ابن القيم قال كلمة خطيرة جدا، قال: إذا قال الله ورسوله فثق، ولا تقل أجرب، فإن الله ورسوله لا يجربان. هتاخد كلامهم أجرب، ولا تاخد كلامهم وانت واثق؟ ما الفرق بين المؤمن وغير المؤمن؟ فإن الله ورسوله إيه؟ والله لا يجربان، لا يجربان. وهو يعني بهذا أنك تأخذ ما يقال لك من الله ومن الرسول مأخذ الجد، وأنت واثق كل الثقة من وعد الله ورسوله. فالنبي الآن يعد قال إن الله سيرزقكم، خلاص، وإذا انطلاقا من وعد الله سرية خرجت تجاهد في سبيل الله تتقي ربها، خلاص، إذن هي تسلك طريق التقوى وعندها وعد من الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا يحتسب. هذا هو المخرج اللي بيسأل عنه كثير من الإخوة، في مخرج؟ في المخرج أن تتقي الله. وكلمة تتقي الله دي البعض يمررها كده مرور الله الكرام، يقول لك اللهم اجعلني من المتقين، خلاص هو كده بقى تقي؟ يعني انت كده بقيت تقي؟ انت كده اصبحت تقيا؟ لا والله، تريد يجعل له مخرجا، اللي لما فسرتها ام المؤمنين عائشة، خلاص، انه ربنا سبحانه وتعالى يخرجك من هم الدنيا وغمها، والله يخرجك من هم الدنيا وغمها. طيب، علشان يتحقق لك هذا المخرج ويرزقك من حيث لا تحتسب، من حيث لا تظن ولا تتوقع، علشان يتحقق لك هذا تخرج من هم الدنيا وغمها ويأتيك الرزق من حيث لا تظن، لازم تحقق الشرط. لو الشرط ايه؟ ومن يتق الله. تستهين بالكلمة انت. طيب انت حققت دي، انت فاهم يعني ايه ومن يتق الله؟ تقوى قال فيها كلام كثير وكلكم حافظين اللي قاله سيدنا علي وغير سيدنا علي، لكن هي كما قال اهل العلم هي كلمة جامعة للخير، ومعناها اخذ الوقاية من النار بان تحقق ما امر الله به وتجتنب ما نهى الله عنه. يبقى عشان تكون تقي تعمل ايه؟ تحقق ما امر الله به. اقيم الصلاة، فعايزين نشوفك في الفجر ونشوفك في الظهر ونشوفك في العصر ونشوفك في المغرب ونشوفك في العشاء، خلاص. لا يسخر قوم من قوم، عايزين لسانك يبقى عفيف، لا يغتب بعضكم بعضا، مش عايزينك تقع في أعراض الآخرين. من غشنا فليس منا، مش عايزين نشوفك غشاش. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، مش عايزينك تبحلق في عورات النساء. وهلم جرة كي تكون ايه؟ كي تكون ايه؟ تقيا. هي مش كلمة اللهم اجعلني من التقيين، لا، لها حدود، لها حدود. الأمة التي تريد سعة في الرزق وخروجا من الضيق كيف يتحقق لها هذا ونحن نقطع الأرحام ولا نحسن الجوار ويغش بعضنا بعضا ويغتاب بعضنا بعضا؟ كيف يكون المخرج؟ كيف يكون؟ كيف يتحقق الوعد دون أن تحقق الشرط؟ كيف؟ كيف؟ ولذلك يا أخي اقرأ في سبب نزول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، خلاص، اقرأ في سبب نزول. مالك الأشجعي صحابي جليل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه ضيقا حل به وأرقا يلازمه، ما بينام بالليل، ما عنده نفس، لا يضحك ولا يأكل، نزلت به شدة ما بعدها شدة، ضيعت نومه وأرقت وضجت عليه حياته. تعرف ماذا كانت الشدة؟ ولده عوف أسير في يد الأعداء، وقع أسير في أيدي المشركين. بالله عليك وأنت أب، لو هذا حدث لأحد أبنائك لا قدر الله، كيف يكون حالك؟ تعرف تنام؟ تعرف تأكل؟ تعرف تشتغل؟ كان إذا خلد إلى فراشه لا ينام من كثرة الفكر. طيب بيعملوا فيه إيه؟ طيب بيعذبوه؟ طيب بيأكلوه؟ طيب بنيمينه إزاي؟ أب ضيق ما بعده ضيق. فأنت الآن في ضيق أقل حالا من هذا، وبقولها بملي فيها، يعني عندك سقط في الرزق، ده مش هيجي زي ما يكون ابنك مأسور لدى الأعداء، أيا كانت مشكلتك، لكن هذه مشكلة خطيرة جدا. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه، وامرأته كانت كذلك الأم، فقال له كلمتين اللي أنا عايز أقولهم لك النهارده. قال له كلمتين اللي أنت هتحل بيهم مشكلتك، قال له كلمتين اللي هم الطريق اللي أنت لازم تسلكه الآن. ما تنتظرش كل الناس تسلك، اسلكه أنت، اسلكه أنت، اسلكه في بيتك وفي زوجك وفي ولدك، اسلكه أنت لو عايز تتحل مشكلتك، اللي حل مشكلتك مع الله. بس زي ما قلت لإخوانكم، لسه كنت بقول لهم بالأمس القريب كده، والله لما راح القذافي خلاص بس الظالم نسجد شكر الله، يبقى راح القذافي ومن قبله حسني ومن قبله بن علي ومن قبله صدام، قال لك بس الحمد لله الظلم غار. ايه يعني المشكلة اتحلت؟ الظلم غار، ده صحيح أزلنا الظلم، ولكننا أزلنا الظلم من بيننا. هو ده السؤال، هو ده السؤال. وعشان كده عملت مقارنة لإخوانكم، إني لا تجد أظلم من فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري. خلاص وصل القمة، أزاله الله واستراح بنو إسرائيل. اتحلت المشكلة؟ اتحلت؟ ده المشكلة زادت، ده بعد أن أزاله الله وحكمهم أعدل خلق الله اللي هو سيدنا موسى. ولذلك أنا بقول لكم كده، حتى لو حكمنا أعدل خلق الله هي المشكلة قائمة، لأن المشكلة مش في ظالم يذهب وعادل يأتي، المشكلة أنت متقي الله ولا لا، حالك مع الله إيه. هو ده السؤال. لو راح حسني وجي ميت عادل، والله لو جاء عمر فحكمنا، بل مش هقولك لو جاء عمر، لو جاء نبي الله موسى فحكمنا، لن يصلح الله حالنا إلا إذا اتقينا الله. فسيدنا موسى شوف راح فرعون وجي نبي الله موسى، المشكلة اتحلت؟ المشكلة اتحلت؟ مقولك بس كده الخير هيعم. خير مين يا عم؟ دباء بغضب على غضب، وربنا نطق الجبل فوقه، وربنا ابتلاهم وأخذتهم الصاعقة. قال لا لا لا، مين اللي بيحكمهم؟ مش فرعون، لا والله مش فرعون. مين اللي بيحكمهم؟ نبي الله موسى. قال لا، والدنيا خربانة كده؟ قال لا، لأن المشكلة فيهم، قوم لا يتقون الله. فاحنا راح حسني، احنا بقى اتقينا الله؟ ده السؤال، ده السؤال. سلكنا الطريق؟ ده السؤال. بطلنا غش؟ بطلنا رشوة؟ بطلنا خمرة؟ بطلنا دش؟ بطلنا عيري؟ بطلنا كذب؟ بطلنا تنابذ بالألقاب؟ بطلنا قطع أرحام؟ اقعد اسأل نفسك بس، مش هسألك هلا، وعد. فانت سلكت الطريق ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. فمشيش في الطريق الصح. فتعال شوف الطريق، النبي قال له كلمتين في ضيق اهو، النبي قال له كلمتين وهو النبي، ما كان قادر يقول ببركة النبي اللي بيحكمنا وحل لي المشكلة. المشكلة عنده والحل عنده. والنبي قال له كلمتين، ما قالوش ما تخافش أنا معاك، ما قالوش كده. قال له يا مالك اتق الله واصبر. هذه يا عم السكة، شايفها السكة ايه بقى؟ السكة ايه؟ اتق الله واصبر. يبقى هو ده طريقك، تقوى الله، تزداد قرب منه، تزداد بعد عن محارمه، تزداد طاعة لأوامره. سلكت، ولو سلكت نجحت. خرج مالك والتزم، عمل ايه بقى؟ زاد من قيام الليل، وزاد من ذكر الله، يزود يزود يزود، المشكلة تحل. ولده مقيد، كل يوم يتحرك القيد اللي في ايده يرحرح تفكد الى ان وقع القيد، عشان ابوه بيعمل ايه؟ الى ان وقع القيد، وقع القيد. خرج فوجد بعيرا للقوم فامتطاه ركبه وزجره وفر به. في الطريق مر على صرح القوم. الصرح في لغة العرب زي الحظيرة أو الاسطبل عندنا، زي الجراش اللي بيحط في العربيات. صرح القوم ده المكان اللي بيجمعوا فيه الإبل. فاقتاد منها قطيعا، خد له 20-30 جبل في وشه معاه كمان وذهب. فلما وصل المدينة ووصل إلى بيته طرق الباب على أبيه. أبوه يسأل من؟ قال عوف. عوف من؟ قال عوف، ولدك عوف، أمه لا تصدق. فقام مهرولين إلى الباب، لما فتح الباب دخلت الإبل إلى فناء الدار. لا قطيع إبل دخله وابن عائد سالم غالم. زال الضيق وجاء الرزق، الاثنين مع بعض. ادي ضيق راح ورزق جه كمان، قطيع من الإبل. ولذلك لما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم اساله ماذا افعل بها؟ دي وضعها ايه؟ الجمال دي ناخدها ولا نعمل ايه؟ ده من تقواه برضه، مش شاء الله اقفل عليها يلا، ولا مش الحمد لله على سلامتك اقفل يا غدا عليها خلاص. لا، ده من تقواه برضه ان يذهب للنبي يساله هذه الابل ماذا افعل بها؟ وضعها من الاسلام ايه، حلال ولا مش حلال؟ قال هي مال لك ولولدك. فنزل قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. ده الطريق، ده الطريق، ده الطريق لو عايز تمشي صح، لو عايز ربنا يكرمك. لكن قاعد تبحلق للحريم، يا رب رزقنا بقى، يا راجل عيب عليك، يا راجل عيب عليك، يا راجل عيب عليك، مقطع لأرحامك، يا راجل عيب عليك، عيب عليك، بتغش في البيع والشراء، يا راجل عيب عليك، انت ماشي في سكة غلط، انت تسلك ضربا خطيئا. تريد مخرجا؟ تريد ان يصلح الله حالك؟ اصلح ما بينك وبين الله. شوف النبي قال له ايه؟ اتق الله واصبر. كل ما انبره في العبادة يزيد، مشكلة ابنه بيحصل لها ايه؟ بتنحل. ويأتي فيفرج الله عنه ويسوق معه ليه؟ الرزق. الرزق قطيع يا ابن من الابن، قطيع. يظن بقى هو كده ده مبلغ يعني مناه ان ابنه بس ايه؟ يرجع. ده راجع ومعاه ثروة، ثروة. دي لما دي مشيئة الله الذي أراد، إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون. واثق فيها، واثق فيها، واثق فيها. اسلك الطريق، مش دعم وخلاص، اسلك الطريق. حل مشاكلك كده، مش هتتحل الا كده، والله ما هتتحل الا كده. فاسلك الطريق كما سلكه الاوائل، خش خش. فتعالى بقى يوم سبحان الله النبي قال لهم ايه؟ ان الله ايه؟ نرجع لكلامنا بقى، سيرزقكم. دي جت منين؟ ده وعد من رسول الله وفي وعد من الله. ومن يتقي الله، ناس خرجت تتقي الله، وشوف تقواها بقى، يعني شوف التقوى وشوف الوضع بقى. يقوم جابر يحدث تابعي وهو ابن كيسان، يحدثه بهذا الحديث. خلاص النبي وعدهم، يثق ولا ما يثقوش؟ زي ما ربنا وعد، قال لك ومن يتقي الله وعده، واثق ولا مش واثق؟ بس اسلك، حقق الشرط يتحقق لك الوعد. لكن انت عايز الوعد دون ان تحقق الايه؟ الشرط بس. وهذا لن يكون، وهذا لن يكون. فجابر بن عبد الله خرج، وخرج 300 راكب. يقول فكلما جد بنا السير نفذ ما معنا من طمر. يبقى الزاد اللي واخدينه ايه؟ شوية طمر يا عم. كلما جد السير طمر ايه؟ يقل، لدرجة ان بعضهم خلاص ليس معه زاد. يوم بقى اللي معاه زاد يقول لك ايه؟ خبي بقى، يعني خلاص ده احنا ممكن نموت، ممكن نهلك، خلاص انا مالي ومال غيري. ما احنا كده، ما احنا كده. ده انت اخوك ابن امك وابوك قد تراه يحتاج اليك وتقول انا مالي، وعيالي اولى، والشيطانه اللي تبقى في البيت، وانا بسميها شيطانه، شيطانه، ما في شياطين انس. ايه ده؟ انت رحت تودي لاخوك فلوس؟ يا عم عيالك اولى، يتصرف، احنا مالنا. ونطلع بقى في قوانين، واللي يعوز البيت يحرم ايه؟ عالجامع. انت عارف الرواية دي فين؟ اخرجها ابليس في مسنده. بس بيت ايه يا ابن اللي عوز البيت اللي يحرم عالجامع؟ امال فين ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فين دي؟ فين دي؟ فالآلة برضو اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، ان غيرك يولع، المهم ان انت عايش مبسوط. لا يا حبيبي، ده مش من تقوى الله. فمن تقوى الله بقى ان الامير ابو عبيده يرى ان بعض القوم بقى معاه والبعض ايه؟ ما معهوش. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ فامر بناطع. ناطع ده مش حسني يعني، لا، امر بناطع. ده الناطع ده عباره عن كساء كبير كده وضع، خلاص. وأمر أن تجمع فيه أزواد القوم، كل اللي معاه حاجة يحطها. ما تجيش بقى تقولوا اشمعنى ما دام معهوش، يحطها. فجمعوا التمرة، ما فيش واحد بقى يختلس ويخبي ويقول لك أما أشيل دول ولا دول، تمرتين حلوين كده جايين نشيلهم على جنب. فيش يا ابن الكلام ده مش موجود، دي ناس عارفة الطريق. ثم وزعه بالتساوي عليهم، علشان اللي ما معهوش يبقى ايه؟ يبقى معاه، يبقى معاه، خلاص. قول جابر بن عبد الله حتى وصل بنا الامر ان الواحد منا كان زاده في اليوم، مش في الطاقة، في اليوم تمره. فوصل الحل ايه؟ تمرة. ابن كيسان يسمع الكلام ده يقول له تمرة، وماذا كنتم تصنعون به؟ يعني عايز يقول الواحد فيكو ياكل خروف في الطاقة، تيجي انت تقعدوا اليوم كامل بتمرة؟ بتمرة. يسمع يقول له ايه؟ قال والله كان الواحد منا يمصها ويلوغها كما يرتضع الصبي ثدي أمه فكانت تكفينا اليوم كله. خلاص خدها كده، يقعد طول النهار بيعمل ايه؟ بيرضع فيها كده بس، شبعه تمام 24 رب. ثم قال له يعني وتتحدث عن تمرة، فوالله قد افتقدناها. يلا قلت زعلان قوي تقول لي تعمل ايه تمرة ما لقيناهاش. يلا نفد التمر فيقول لي ايه؟ فنزلنا بساحل البحر ومكثنا 15 يوما نضرب أشجار الخبط بعصينا. عشان كده السرية دي سموها سرية الخبط. سرية ايه؟ ليه بقى اهو بيقول لك اهو، نضرب أشجار الخبط بعصينا. شجر الخبط ده شجر بينبت غالبا في الصحراء، خلاص ليس فيه ثمر إنما له أوراق خضراء كبيرة كده، وذلك الإبل تأكل منه. الجمل، وربنا يعني يخلق الخلقة ويهيئها لما خلقت له، ولذلك أنا عملت في الجمل ده 3-4 محاضرات بس في الجمل، بس في الجمل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ذلك كان شرائح القاضي والشيء بالشيء يذكر عليه رحمة الله. كان ينزل إلى الكناسة. الكناسة في لغة العرب سوق الجمال، فكان ينزل إلى الكناسة ويجلس يقعد 2-3 ساعات ثم يقوم. فالناس تتعجب، قالوا يا شريح تأتي إلى الكناسة لا تبيع ولا تشتري، مش من تجار الجمال الإبل، فلا بيبيع ولا بيشتري، فلماذا تأتي ولماذا تجلس؟ يقول آتي لأحقق قول الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. اتفرج عليها كده ويشوف مدى إبداع الخالق فيها. وعلشان تشوف إبداع الخالق فيها بقى، زي عايز زي ما قلت لك قعدت 3-4 محاضرات اتكلم بس في الحدوتة دي. فمن إبداع الخالق فيها لأنها ستكون سفينة صحراء، يوم يعمل لها الخزان المية ده اللي لا بيحتاج لصيانة ولا يتخرم ولا يصدي ولا أي حاجة، عشان يكون لها زاد في الصحر. وتجد الجمل على طول ليه ريالة، الريالة واللعاب الكثير ده ليه؟ لأنه بيأكل الأوراق التي تنبت في المناطق الصحراوية زي الخبط ده. الأوراق دي يابسة تؤذي المعدة لو أكلت هكذا. ومربنا دايما يعمل له الريالة الكتيرة اللي في لسانه، ولسانه وعمزة المطرقة كده وعمال يريل، ياخد الورقة عليها على بال ما يبلعها يكون عملها فتة ما تضرش معدته. العرب واخدين بالهم من الحكاية دي قوي، عرب. فلما أخذوا أوراق الإبل، لسانك مش هيطلع فتة، مش هيطلع لعاب بيعمل الورق ده فتة زي ما الجمل بيعمل. فاستبدلوا ذلك بأنهم كانوا يبللون هذا الورق في الماء بقى بتاع البحر عشان ما ياخدوش يابس كده، فيقطع أمعاءهم. خدوا الفكرة دي منين؟ من الجملة. خلاص، فياخدوا الورق يبلوه في ماء النار يعملوا زي الفتة كده. وهنا نفعت العصي، يعني كانوا يضربون زي بتقول الرواية أشجار الخبط به بعصي، يعني خارج يجاهد زي ما معاه السيف معاه العصا. والعصا دي سنة، وفي بعض اخواننا في ظل هذا الطغية الذي كان يحكمنا لما اراد ان هم يحيوا السنة دي، مجموعة من الشباب كانوا يقول لهم عامل لهم قضية، خلاص قضية العصا، ان الاخوة راحهم قالوا نطبق ليه السنة، واخد بالك، ودخلوني في الموضوع طبعا لان كنت قد تكلمت عن العصا وذكرت ما قاله الحسن البصري لما قال في العصا ستة خصال: هي سنة الأنبياء وزينة الصلحاء وعون الضعفاء وسلاح على الأعداء وغم للمنافقين وزيادة في الطاعات. وكل واحدة في دول جواها كلام قد كده، طبعا مش موضوع العصا خلاص، لكن هذه: وما من نبي إلا وكانت له عصا، من أول نوح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلكم يعلم أشهر عصيتين ذكرتا في القرآن الكريم، أشهر عصيتين: عصا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ولذلك ابن عباس يذكر للعصا 30 خاصية، 30 منفعة، خلاص ابن عباس، وقال فيها شعرا. هذه أول، أو آدي عصا من أشهر العصي، عصا نبي الله موسى، وعصا نبي الله سليمان التي قال الله فيها في سورة سبأ: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكله من سأته، عصاته يعني. والعصا تسمى من سأة من الناس، وهو الزاجر، لأنه يزجر بها الحيوان والإنسان، مش كده ولا ايه؟ تبقى ناشي نازل صلي الفجر يطلع لك كلب تروح رافع العصا يجري، انزجر ولا ما انزجرش؟ انزجر خلاص. الواد في البيت مش مظبوط، تروح بس جايبها حاططها قدامك كده، تروح قاعد على جنب، انزجر ولا ما انزجرش؟ فيسمى منساء يعني زاجره، خلاص. والصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ملتزمون بهذه السنه، فمعاهم الايه؟ العصي. نفعت ولا ما نفعتش؟ ضربوا اشجار الخبط يقع الورق خلاص، يبللوه في الماء ويأكلونه. يقول جابر: حتى يبست جلودنا. مفيش بقى زيت ولا سمنة ولا الحاجات المرطبات دي، كل اللي بيأكلوه ايه؟ أوراق شجر. يبست جلودنا دي يعني جالهم بلغة العصر جفاف، جفاف. قاعدين بقى كم يوم على الحالة دي؟ مكثوا 15 يوما، ما قالوش بقى فين وعد ربنا، قال ده النبي قال هرزقهم الله. طب يا عم مش كده؟ طب والله ما انا مصلي، ان شاء الله ما انك صليت، هو انت المفروض تزود ولا تمتنع؟ المفروض ايه؟ تزود ولا تمتنع؟ فزي ما قلت لك، ده انا مره والله كده في مسجد، وكنا في شبرا، وسمعت جلبه بعد الصلاه على باب المسجد، في قال واحد حذاءه سرق، فاقتربت وعمال يزعق، بقينا نيجي نصلي فنتسرق علي الطلاق، ما انا مصلي تاني، ان شاء الله مع انك صليت، انت فاكر ايه؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. طب الحل؟ في وعد مصدقينه واثقين فيه تماما، وفي طريق: فزادوا من قيام الليل. يبقى مش بقيت في بلاء لا أصلي ولا هعمل ولا، ولما يعمل لي بعمل له، ها؟ أهدي بقى: ومن يتق الله يزيد في قيام الليل، يزيد في التسبيح، يزيد. يبقى ففروا إلى الله، احنا بقى ماشيين بقانون ففروا من الله، يعني نجري. لا لا خلاص احنا عايزين إيلة. هو ده الطريق يا ابني. قاعد كل واحد يسأل الحل يكون ايه ومشاكل يا ابني. هي كلمتين: ومن يتق الله. تنفذ هتجد. هو ربنا مش قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض؟ وهو مش قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنك. ادي الحل قدامك، كلام موجود، ما فرطنا في الكتاب من شيء. اسمع بقى المفاجأة يا عم، في شرط بيتحقق، في وعد هيتحقق. يوم جابر يقول ايه؟ طب بالله عليك بقى لما يرزقهم ربنا دول 300 واحد تفتكر يبعت لهم ايه؟ يطلع لهم مثلا جاموسة ولا خروفين ولا ايه؟ يعملوا ايه؟ يبعت لهم ايه؟ فشوف جابر بقى بيقول ايه بقى. يقول: فزفر البحر زفرة. زفر البحر زفرة يعني راحت قايمة موجة شديدة جدا. فألقت لنا بحوت كالضرب يسمى العنبر. ايه؟ فألقت لنا ايه؟ بحوت ايه؟ كالضرب. والله يرحم اللغة ما بين الناس. ايه بقى الضرب؟ الضرب في لغة العرب الجبل الصغير. ما هو دول 300 واحد، تفتكر ربك يحدف لهم سمكتين ولا كبريتين ولا ايه؟ يعني ياكلوا ايه؟ حوت. هو يقول ايه بقى؟ لا هم بقى متخصصين في الصيد ولا بيعرفوا يصطادوا اصلا، انما هذا عطاء من؟ ومن يتقي إيه؟ الله عطاء الله. خلاص ظافرة يلقي حوت كالضرب. ما عشان يكفي 300 واحد لازم يكون كده. وخلي بالك حاجه، في يوم اكلمك عن ان النبي تسأل عن طعام اهل الجنة وتحفتهم، فيجي سيرة الحوت، فتجد ان علماء اللحوم والاسماك يقول لك اطيب لحم لحم الحوت، اطيب لحم لحم الحوت. لذلك في الفنادق الضخمة جدا اغلى حاجة تقدم لك في عالم الاسماك لحم الحوت، اطيب لحم. فخد بالك بقى، يوم ربنا يحدث لهم اطيب طعام ووجبة هتكفيهم شهر، مش شهر، قعدوا ياكلوا منه شهر شهر 300 واحد. ما هو ده بقول لك كالضرب. اقول لك جابر لما حب يوصف لك هو قد ايه، قال ايه؟ قال ايه؟ الحوت ده كان غذاء ودواء، هم جعانين دي واحده، وعندهم ايه؟ جفاف. أرقى زيت وأعلى زيت يعالج جفاف الجلد زيت الحوت. أنت عشان تروح تشتري منه جرام النهاردة ولا بألف جنيه. أرقى وأعلى زيت استبعار زيت الحوت ده. فيقول كده: كنا نأخذ من وقب عينه، فتحة العين دي، من دهنه بالقلال. ياخدوا الدهن ها من جوه العيل ها. يقول: ندهن به حتى صلحت اجسامنا وجلودنا. يبقى عالجوا الجفاف وبياكلوا. لما فضوا بقى العين، عشان اقول لك الحوت قد ايه، خلاص اللي بياخدوا منها بايه؟ بالقلال. القلال دي زي الكوب الكبير، زي الشفشق كده، خلاص كده. يقول ايه بقى؟ خلاص فضوا العين خالص. فيقول: فدخلت انا وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وعد خمسة هو سادسهم. يقول: دخلنا في حجاج عينه، في فتحة العين، فلم يرنا احد. شوف قد ايه بقى فتحة عينه يخش فيها ستة من الصحابة ما يبنوش، يعني فتحة عينه قد ليه؟ قد الكهف دي فتحة عينه. أمال جسمه بعمل ازاي؟ عشان تعرف. ولذلك هم كمان يعني خلاص سروا عن أنفسهم، مش أكلوا وتداووا وبس، لا ده كمان عملوا زي حفلة سامر كده، حاجة يسروا بها عن أنفسهم. فجابر يقول ايه؟ فجئنا بضلعين من ضلوعه مائلين، يعني ضلع عامل كده، ونصبناهما كالباب. يبقى حط الضلعين كده في الارض رشقوهم، خد واحد صوت تاني وهم عامل زي الايه؟ البوابه كده خلاص. وجئنا باعلى بعير، اعلى بعير موجود، ووضعنا عليه اعلى قتب اللي هي اعلى ركوبه يعني الرحل اللي بتحط ده، وجئنا باطول رجل اللي هو كان قيس بن سعد. وطول قيس بن سعد ده مشهور في التاريخ الاسلامي قوي، لذلك سبحان الله هتجد انه في غزوه من الغزوات عمر امر له بثوبين، ليه؟ اعطوه ثوبا فلم يصل الى ركبته. شفتوا له؟ يعني اي صحابي يلبسه يجر منه في الارض، قيس راح لابسه لو عند الركبه، فدي له واحد تاني عشان يعمل منه ايه؟ واصله بقى، واصله بقى. وراهم جايبين قيس بن سعد ومركبينه، شوف الجمل وعلو القد بالله عليه، وبعدين يجيبوا كمان اعلى صحابي فيمر فيقول فوالله ما وصل الى اخره، ما جابش اخر اللي ايه؟ اخر الضلعين دول. ايه ده؟ ده عماره بقى، ده عماره. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، بيرزق يا ابني بغير حساب، بس تكون واثق، تكون واثق. ولذلك في مره احد الاخوه المقربين الي، ودايما انا احب مزحه، واحيانا بيبقى مزاحي معه شديد ولكنه يتقبل ولا يعلم. فبيقول عايزين بقى ندعي ربنا بقى، احنا دعينا في حاجات كتير، عايزين ندعي ربنا يا شيخ، كنا في السعوديه، يوسع علينا في الرزق. قلت له خلاص ادعي ربنا ان شاء الله يرزقني ب 100 مليون ويرزقك ب 100 مليون. قال لي ما كفايه مليون. قلت له يا عم واحنا بنطلب من ابوك؟ احنا بنطلب من ربنا لا اله الا الله، انت في ايه؟ لما تضيق علينا واسعا؟ يعني بتقول لي مليون كفايه يا عم، وانا بقول لك هات انت. لا اله الا الله، وانا بقول لك هات انت، انت بتطلب من الله على قدر كرمه. لا اله الا الله، ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ فواسع الكرم، واسع الكرم، بس كن واثقا، واسع الكرم والله، ولكن كن واثقا، كن واثقا من هذا، مش تقول لما اجرب ولما اشوف. هو ده الطريق، اتقيه وشوف، اتقيه وهتعلم يقينا والله، لانه هو يعد ولا يخلف سبحانه وتعالى. بس انت فين من تقواه؟ فينك من الطريق ده؟ فشوف اللي حرصوا ان يؤثروا بعضهم بعضا في الطعام، ان يؤثر بعضهم بعضا في الطعام، اللي حرصوا ان يزودوا في قيام الليل كلما ضاقت عليهم الامور، شوف جالهم الفرج منين؟ اهو ده بقى من حيث لم ايه؟ يحتسب والله، ما يتوقعوش سبحان الله، ما يتوقعوش، وما عندهم فن صيد وما يحلموا بهذا خلاص، هم ياكلوا. يقول ما لاكل منه شهرا، تزودنا واكلنا وتضلعنا وحملنا الى قومنا لما عدنا. مش كده وبس، كمان ده راجعين معاهم ما خير منه، من هذا الحوت، من هذا الحوت، من هذا الحوت. فده عطاء الله لهم. فشوف سبحان الله، غذاء وشفاء، ويكفي هؤلاء، يكفي هؤلاء، يكفي هؤلاء. الله، طب ما الطريق حلو اهو، ما الطريق والله سهل اهو، بس احنا اللي مش عايزين نسلك، احنا اللي مصعبينه على نفسنا، احنا مصعبين على نفسنا، ان احنا بدل ما نزداد من الله قربة بنزداد بعده، من ازداد بعده. احنا عايزين نتغير، نريد ان نفر الى الله، نريد ان نتقي الله، نريد ان نسلك الطريق. فهل تقعد تسال الله؟ العيد جاي، عندك 10 أيام اهو، عندك 9 أيام بالليل، ابدأهم واسلك الطريق. هتجيلك اللحمة على العيد من حيث لا تحتسب، وربنا يوسع عليك في متطلبات أولادك. ما تقولش أما جرب، كن واثقا من هذا، كن واثقا من هذا، والله كن واثقا من هذا. وهذه أمور والله يعني نحن أقول عايشناها وعايناها في السجون وخارج السجون، في السجون وخارج السجون، والله عايشناها في السجون وخارج السجون. فسبحان الله، أنا أذكر والله أول مولود جاني محمد هذا، وكنت وقتها يعني لم أحصل على الدكتوراه بعد، فلسه بقى في مرحلة الأعذاب الماجستير والدكتوراه، وانت غارم في الوقت ده، درجة أنني أقسم لكم كده أنا احتجت في يوم من إلى كتاب فلم أجد ثمنه، ولذلك أقعد عد عليه، بص عليه في المكتبة كده واضحك عندي. فأعمل إيه؟ كان وقتها بيقدموا على عداد النور فبيدفعوا تأمين 150 جنيه، والكتاب كان ثمنه 78 جنيه بالضبط، مش معاي تعمل ايه؟ فتروح بقى، رحت نازل متنازل عن عداد النور، وقعدت شهر كامل في ظلام دامس عشان اشتري الكتاب، لان محتاجه، لان محتاجه. فهذه ضوائق بتمر بالانسان. فلما جاءت امراتي حامل وانا مش عارف، الامور قفلت برضو مرة واحدة كده، فبعمل ايه؟ كنت مطلع وقتها كتاب كان من اول ما ألفت، اللي هو نور البيان في الخشوع والشك والنسيان، كان أجمع كتاب بيتكلم عن أحكام السهو في الصلاة والشك في الصلاة والخشوع في الصلاة. فكنت عملت طبعة ونفدت وعملت طبعة تانية، فتبقى عندي في البيت حوالي 400 كتاب، خلاص دول اللي قعدوا ونسيتهم خالص. والله كما أقول لكم، أنا كلمت ربي، يعني قمت الليل واقتربت وازددت قربا من الله، وكلمت ربي ان الدنيا قافلة والست هتولد والفتح في ايدك واللي هتريده يكون. وكنت عند حماية وما في الضر الاولاني فقعت الشباك عمل كده وعمال اقول لا حول ولا قوة الا بالله. والله كما اقول ليت عربية بتاع الجمعية الشرعية بتاع دفن الموتى دي بتقف قدام الشباك ونازل شيخ. دكتور عبد الله ازاي؟ والله بقى اعرف ازاي حضرتك. الله يسلمك. قال احنا من جماعه الشرعيه في المكان الفلاني. طيب عايز ايه؟ قال ده احنا رحنا لك بيتك، قالوا ان انت عندنا سايبك وخدنا العنوان وجينا. طيب ايه المطلوب؟ قال احنا عايزين 200 كتاب من نور البيان اللي كانوا ثمن المستشفى اللي ولد فيها دكتور. فانت قاعد بتحسب ايه؟ فانت قاعد بتحسب ايه؟ انت اسلك وفوض الامر لمين؟ لله. اسلك وفوض الامر لله. وفي السجون، واحنا في سجن ابو زعبل والله، دخلوا علينا حراميين المصلحه اللي هم بيسموهم جحاف المصلحه، دول اللي بيبقوا جايين يفتشوا يعني، وهم لصوص. فدخلوا اخذوا منا الاخضر واليابس، نهبوا اللحوم ونهبوا السكر ونهبوا الزيت، خلونا على البلاط والإخوة قاعدين كده. فهنعمل ايه يا عم؟ تعمل ايه في ايه؟ ولا حاجة. فروا الى الله، فروا الى الله، هي كده. وكانت عملية انتقامية مننا من العنبر بتاعنا بس، ففي جنبنا عنبرين تانيين كان مرضي عنهم، لكن العنبر اللي احنا فيه ده هو خلاص مغضوب عليه. فنزلوا يعني ليه؟ الاخوه كانوا ضربوا المأمور وضربوا رئيس المباحث في العنبر ده وعملوا مشكله، فانتقموا منه. فقعدنا لا اكل ولا شرب ولا لبس، جردنا تمام وقاعدين بقى. طب نعمل ايه؟ فروا الى الله، ومن يتق الله. نعمل ايه؟ نضحك ونبتسم وايه ايه. قلت والله قلت لهم كده، يعني احنا بنتعامل مع مين؟ مع الله. خليك مع الله، يلا القران والصلاه فروا إلى الله، فروا إلى الله. تاني يوم لقينا باب العمر بيتفتح وداخل علينا كراتين قد كده، واخد بالك؟ بعض الناس اللي بره سمعوا بحالتنا راحوا جايبين حاجات قد كده خيرين ودوها العنبر تاني وصلوها لينا. مين اللي بعت؟ مش الخيرين، مش الخيرين، مين اللي بعت؟ الله بس. فأنا أريد أن أقول لك هو طريق واحد تسلكه لا ثانية له، هو اللي يحل لك مشاكلك في ضيق، ربنا يفرج عنك هموم الدنيا غمومها، في ضيق في الرزق ربنا يوسع عليك ويرزقك، أيا كان هو طريق واحد، تقوى الله. يا ريتك مع بداية الأيام الفاضلة دي تسلك هذا الطريق. مالكش دعوة بغيرك، مالكش دعوة الناس وحش، مالكش دعوة هبقانا لوحدي، مالكش دعوة. كل نفس بما كسبت رهينة. سيدنا إبراهيم كان أمة وسط أمة، كان أمة وسط أمة لوحده. تعلم تبقى أمة لوحدك، طبق شرع ربنا في نفسك، مالكش دعوة بغيرك، اسلك الطريق ستصل. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم تقواه، إنه سميع مجيب الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.